أما الحديث الذي يقال أين بهذه الناسبة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك فهو أيضا حديث موضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتذكر أنه ليس بحاجة إلى أن يمدح وأن يطرى بالخوف من الخوف، فإننا نعلم تجربة إن الذين يمدحون بالأقوال الذاتية المزورة هم الذين تعروا عن كل فضيلة. هذا نشاهده في الناس، إنما نرى رجلا صريكا لا قيمة له في المجتمع وحوله بعض الناس من أمثاله يصفونه بأوصاف ليس لها أصل إطلاقا في هذا الموصوف، ذلك لأنه فقير هو بحاجة إلا أن يتغنى أن يظهر بأنه غني بشيء من الفضائل والمكارم، ولكنه لما كان حفرا ليس فيه شيء من تلك الأوصاف يضطر أصحابه المنافقون له أن يمدحوه بماذا؟ بما ليس فيه بالباطل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء كما صرح بذلك لغير ما حديث صحيح فهو ليس بحاجة أبدا أن نمدحه عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، بل أنا أعتقد أن مدحه بالباطل هو غمز له عليه السلام من هؤلاء المادحون له بالباطل لو كانوا يعلمون. فإذن حسبنا أن نمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بما ثبت في كتاب ربنا وأحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.